دي جي فلسطيني ريميكس حصريا على موقع دي جي كيمو .com. شيشة ميكس رايق قردي والمزاج لوكس حبيب دنيتي لو ماشي عكس مزاجي مظبوط انا وشوشت الودع الله المعين دلعت الدلع قال لي انت من ونسيت الوجع من نفس وانا كده مبسوط حلينا الحلو احنا في التو ظبطين الجو عالراي واخدين اللقطة ظبطين الزبطة رسمين الخطة في داي واكلنا ولا ضحكتنا طلع والدنيا حافظة سمينة دوسنا عدينا فوقها ومشينا انا طفشت النكت من ضحكتي وان كان عالغلط مش سكتي لا مفيش في البلد من نسختي وربنا معاكو الروان نفسه لو عايز يروح بيجيلي ويقولي انا عايز اروق قعدتكو دي حلوة هفي الشقة جاروق وياكو طوماتنا موضة رايقة الخروجة مطيئة صورة تخفيلة تولع كشتنا نجلين بصدنا والعلش شتنا لمسيرة ملو هدومنا يا لمين يطولنا وجهة من يومنا ايه فاضل ننفن بصدنا وراكب بصدنا لو في شبهنا تراهن العيال حلفوا بضحكتك طب النظام رايقة في قعدتك ده مفيش كلام يا لهوة عليها حنفي الدلع ماشي عالارض راجل جدع مع اي حد سكت عالوجع وعطت له طرد اموت انا فيها مليان عينيها شبعانة في بيتها من الاخر صعب انبهارها ضحكتها لايقة من يومها سايقة دي البت عايقة بخار من عيلة واصلة اللي انت فاصلة لا انسي تتكرني بيها ده ده شافوا عشت فهنا قالوا ده انت كده ما تكون صاحبه صارت وقساتك وفرتك خلينا الساكن فوقنا اشتكى طرنا على القلب بالهشتكى رايقين على ابوه كله تبعنا رحنا ورجعنا والصيد بتاعنا بشقانا قولوا للي بعنا وقت دلعنا ما يجيش يحكها معانا احنا اللي لينا لا مش علينا وانتوا اللي تجروا ورانا اصل اللي شيء غير اللي ليه واحنا محدش ادانا حصريا على موقع DJ كيمو.com